قابلت أحد مدراء الجمعيات الخيرية، وهذا الرجل جاوز 65 سنة، وهو لا يكل ولا يمل، يأتي هنا ويذهب هناك ويزور بعض الفقراء ويذهب إلى دور المسنين، وكلما اتصلت عليه يقول أنا في مكان فلاني، إيه رأيك تشاركنا يا شيخ؟ وكلما سألته، فأنا سألته بعد مدة، يا أخي يعني يا حج أنت عندك المعاش الذي يخرج لك من وظيفتك لا يساوي شيئا، لا يطعم أحدا، لا يكفي الأسرة، من الذي يطعمك ويسقيك وأنت تعمل مجرد أعمال خيرية؟ قال والله العظيم يا شيخ محمد إنني ما أكاد أنتهي من عمل خير فأصل إلى بيتي إلا وأجد الرزق من الله قد جاء، فترى خيرات وأبواب فتحت لي وتجارة تأتيني إلى بيتي وأناس يطلبون مشورتي ومعونتي، فأصبحت مستشارا قانونيا خاصا دون علم أحد، تستشيرني بعض مدراء الشركات وبعض الشركات الكبرى وبعض الأخيار وبعض الذين لهم أعمال كبرى، وذلك الرزق ما جاءني إلا بعد أن مضيت في أبواب الخير وأصبحت أطرق على الفقراء والمساكين أبوابهم ليأتيني الرزق من الله سبحانه وتعالى.